بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من المسألة تحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري وابن ماجة وغيرهما. أحبل جمع حبل، ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتسب الإنسان من عمل يده، وأن لا يسأل الناس شيئا، ولو أن يذهب إلى الغابة أو إلى الجبل فيقطع الحطب ويأتي فيبيعه، وهذا الحطب من المباحات، فهذا خير له، مع أن هذا متأثر لكل أحد أنه يجمع حطب ويربطه ويأتي به فيبيعه للناس بدلا من أن يسأل الناس. هذا فيه ذم السؤال والترغيب في العمل والكسب الحلال حتى يستغني الإنسان عن مسألة الخلق، لأن أصل المسألة للخلق محرمة إلا عند الضرورة، وطالما رزق الإنسان صحة وعافية يستطيع بها العمل فلا يجوز له أن يسأل الناس، ولا يجوز له أن يترك التكسب الذي يستطيع أن يحصل به ما يلزمه من نفقته ونفقة عياله. وأما إذا ترك ذلك واعتمد على السؤال فهذا مذموم، نعوذ بالله من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتصب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحمه الله. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وهذا يشمل كل أنواع التكسب بجهة الصناعة، كالصناعة والإجارة والزراعة وأي مهنة من المهن التي يتكسب الإنسان فيها من خلال عمله. ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، لأنه إذا أكل من طعام الآخرين أو من مسألة الآخرين فليس هذا بممدوح في الشرع، بل ممدوح أن يتكسب بنفسه وأن يأكل من عمل يده. نبي الله داود عليه السلام رغم ما فيه من الملك، فما أعطاه الله عز وجل من الملك الذي يستغني به عن التكسب بيده، إلا أنه كان يصنع الدروع ويبيعها ويكتسب من ذلك ليأكل من عمل يده. وهذا أمر عظيم في الفضيلة، أنه كان يعمل حدادا مع كونه ملكا، والله عز وجل يسر له الحديد، ألان له الحديد وألنا له الحديد، أن يعمل سابغات وقدر في السرد، يعمل دروعا سابغات وقدر في السرد، يعني اجعل يعني ثقب المسمار على قدر ثقب المسمار، بحيث يربط الأجزاء الحديد بعضها ببعض بالمسامير فيتكون الدرع. فالله ألهمه ذلك فما تركه بعد أن صار ملكا، بل ظل يأكل من عمل يده. فأي الناس أشرف بعد الأنبياء؟ لا أشرف من الأنبياء. فإذا كان الأنبياء رغم ملكهم يحرصون على ذلك، فنحن أولى لأن نحرص على التكسب من عمل أيدينا وأن لا نسأل الناس شيئا. قال: ترغيب من نزلت به فاقة أو حاجة أن ينزلها بالله تعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح ثابت. والذي في الترمذي أنه قال حسن صحيح غريب، والكلمة الثابت يظهر أنها من كلام المصنف رحمه الله. قال والحاكم: وقال صحيح الإسناد إلا أنه قال: أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى آجل. يوشك أي يسرع، الله عز وجل يسرع إليه برزق عاجل أو آجل. وأوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل يستغني به عن الخلق ويستريح من هم الدنيا ونصبها، أو غنى آجل يعني بعد حين يغنيه الله سبحانه وتعالى. فهذا من نزل به حاجة، من نزل به فقر، من نزل به مصيبة، فليجعل همه وقلبه في توكله على الله سبحانه وتعالى، يجعل كل توكله على الله عز وجل. وهذا معنى إنزالها بالله عز وجل، يلقي بثقلها وحملها ويفوض تفريج ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من نزلت به الحاجة فأنزلها بالناس، جعل يسألهم وجعل يقول: حصل لي كذا وكذا فساعدوني في كذا، فهذا لن تسد فاقته، لأنها كلما ظهر كلما سد أمر ظهرت له أمور، ولن يكتفي أبدا طالما سأل الناس. ولذلك لا يزال في سؤال وفي شعور بالحاجة حتى لو صار معه من الأموال ما معه. وأما المؤمن الذي أنزل حاجته بالله، الذي ألقى بثقلها عن نفسه وفوضها لله عز وجل، فهذا يأتيه الرزق العاجل أو الآجل أو الموت الذي يريحه من هم الدنيا. قال: الترهيب من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي. الترهيب من أخذ ما دفع من غير الترهيب من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي، أي بسبب شدة الإلحاح وكثرة السؤال، فيعطي المعطي العطاء للتخلص من السائل، وأحيانا يعطيه لأجل ألا ينسب إلى البخل. وهذا أمر قد يكون مثابا عليه في موطن من المواطن، وهو أنه لا يحب أن ينسب المسلم أو الرجل الصالح أو العالم أو الداعي أو نحو ذلك إلى البخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره أن ينسب إلى البخل عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك تنفير عن النبوة. وكما أن العمل الصالح هو من ميراث النبوة، فاتهام الرجل الصالح بالبخل يؤدي إلى تنفير الناس عن الاقتداء عنه، فقد يكون مثابا من هذا الباب إذا نوى دفع التهمة عن نفسه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وعلى أي حال فقد يكون هناك أغراض كثيرة يدفع بها المعطي مالا من غير طيب نفس، كما ذكرنا يتخلص من السائل الملح، أو يدفع عن نفسه الشبهة كما ذكرنا. وقد يكون ذلك بغير وجه الله سبحانه وتعالى، فتكون نفسه طيبة ولن يثاب عند الله عز وجل. فهذا ينهى عنه، بل يظهر والله أعلم أنه لا يجوز، كما ورد الحديث الضعيف أن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، فهذا الحديث الضعيف، لكن الأحاديث الآتية تشهد لصحة شيء من معناه، وهو أنه إذا ألحف في المسألة وأحرج المسؤول حتى يأخذ منه بغير طيب نفس فإنه لا يبارك له فيه ولا يصح له لذلك، وخصوصا إذا كان ليس أهلا، إذا كان ليس أهلا لهذه الصدقة فإن ذلك محرم يتأبطها نارا يخرج بها والعياذ بالله. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة. ضبطت خضرة وخضرة، مشهور خضرة حلوة، وقيل إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شره نفس بورك له فيه، ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه أو طعمة منه وشره نفس كان غير مبارك له فيه. رواه ابن حبان في صحيحه. وروى أحمد والبزار الشطر الأخير منه بنحوه بإسم الحسن. تشبيه الدنيا والمال بالنبات الأخضر حلو الطعم الذي يكون سريع الذبول، لأن النبات الأخضر الحلو الطعم يسرع إليه الذبول جدا ولا يتحمل ربما يوما واحدا أو نحو ذلك، فهذه الدنيا وهذا المال سريع الذهاب، وإما أن يذهب عنه الإنسان وإما أن يذهب هو عن الإنسان، ولذلك لا ينبغي أن تنافس فيه ولا ينبغي أن تحرص عليه ولا ينبغي أن تهتم في جمعه، فهذا في يعني الترغيب في عدم طلب الدنيا. قال: فمن أعطيناه منها من هذا من الدنيا أو من هذا المال أو من العطايا شيئا لطيب نفس منا نفسه رضي أن تعطيه، فإنه لم يلحف في المسألة لم يشدد فيها، والنبي قد رآه أهلا لذلك لهذا العطاء صلى الله عليه وسلم، وحسن طعمة منه يعني هو كان مستحقا فأخذه أخذا حسنا قائما بها في مواضعها، قائما بهذا المال مواضعه، لم يأخذ هذا المال مثلا لينفقه على ملذاته ولم يأخذه للشرف والتبهير، وهو يعلم أن هذا أصله من أموال المسلمين العامة أو من صدقاتهم أو من زكاة أموالهم، فلا يجوز له أن يأخذ ما يزيد عن حاجته، والشرف والتبذير ليس من الحاجة، فإذا كان هذا في موضعه فهو حسن طعمة، يأخذه بنفس قانعة تطلب الكفاف ولا تبذر ولا تقتر ولا تقارن بالآخرين فتحسدهم، فهذا حسن طعمة. ومن غير شره نفس، الشره الحرص وال يعني الإقبال الشديد على الدنيا وتمني المزيد منها وكأنه لا يشبع منها أبدا، من غير شره نفس، شره النفس حرص النفس وبخلها وتطلعها إلى المزيد والإقبال الشديد على هذا المال. من أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شراه نفس بورك له فيه، حصلت له فيه البركة يكفيه الله سبحانه وتعالى من فضله. قال: ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا، هذا الترهيب من أن يأخذ شيئا من غير طيب نفس، وحسن طعمة من غير بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه، يعني يأخذها كما ذكرنا للتلذذ بها في الملذات والأهواء والشهوات، و يضعها في غير موضعها ككثير من الناس، كمن يأخذ مثلا صدقات ثم يذهب فيجلس على المقهى يشرب الدخان ويلعب الطاولة يلعب النرد ويشتري مثلا بالمال ما يسمع به المعازف المحرمة أو نحو ذلك من الأفعال التي يرتكبها كثير من الناس وهو يفعل ذلك بأموال المسلمين، نسأل الله العافية. فهذا ليس بحسن فهمه وشره نفس، يقول من أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا أن الحاح حسن طومة منه وضعها في غير موضعها، وشره نفس بخل وحرص كان غير مبارك له فيه. فعن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم والقاصي ومشرطهما. لا تلحوا في المسألة، لا تلحفوا أي لا تلحوا، يظل يلح ويكرر السؤال حتى تخرج له المسألة المال من غير طيب نفس. قال فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، كما ذكرنا لأنه كاره مسألته المتكررة، أراد أن يكفه خشي أن ينسب إلى البخل فيهلك هذا الناسب هذا الذي نسبه إلى البخل، لكنه كاره أن يطيع لأنه يرى غيره أولى منه ولكن يريد أن يتخلص منه. فهذا تمنع البركة مما أعطاه الله ومما أعطاه نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا بركة فيما أخذ بغير طيب نفس. وفي رواية لمسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، سوف يظل يأخذ ولا يكتفي، نسأل الله العافية. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فإنه من يستخرج منا بها شيئا لم يبارك له فيه، حديث صحيح. ونفس المعنى السابق في النهي عن الإلحاح في المسألة لأن هذا هو الأغلب الأعم الذي يؤدي إلى خروج الصدقة بغير طيب نفس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني فيسألني فأعطيه فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. الحضن يقول ما دون الإبط إلى الكشف، يتقبضها يأخذها تحت إبطه، وهذا فيه الوعيد الشديد فيما أخذ بغير طيب نفس بسبب المسألة وهو لا يستحقها. إن الرجل يأتيني فيسألني فأعطيه فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذهبا إذ أتاه رجل فقال رسول الله أعطني فأعطاه، ثم قال زيدني فزاده ثلاث مرات، ثم ولى مدبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني الرجل فيسألني فأعطيه ثم يسألني فأعطيه ثلاث مرات، ثم يولي مدبرا فقد جعل في ثوبه نارا إذا انقلب إلى أهله. وقد جعل في ثوبه نارا إذا انقلب إلى أهله، لأنه أخذ ما لا يحل له أخذه، أخذه بغير طيب نفس. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت فلانا يشكر يذكر أنك أعطيته دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فلانا قد أعطيته ما بين العشرة إلى المئة فما شكره وما يقوله، ما يقوله لأحد ولا يقول قد أخذ ولا يشكر ما أعطاه الله عز وجل على يد نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه متطلع إلى المزيد الذي لا يشبع كما ذكر في الآية الأخرى. قال لكن قد فلانا قد أعطيته ما بين العشرة إلى المئة فما شكره وما يقول إن أحدكم لا يخرج من عندي بحاجته متأبطها وما هي إلا النار. قال قلت يا رسول الله لما تعطيهم إذا كان هذا محرما عليهم؟ قال فلما تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. رواه ابن حبان في صحيحه. لا مطبطها تحت باطن جاعلها تحت ايدته ضمنها يعني هو اخذ شيئا يعني ولو كان شيء يسير يبقى تحت النار يعني مش لازم ان هو يكون خد كتير ده لو جزء صغير بغير طيب نفس وهو لا يستحق فهو ايه كذلك. وهذا الحديث احتج به شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على انه قد يجوز ان يعطي الانسان المظلوم مالا هو حرام على الآخر وجائز له أن يعطيه مثل الذي يمنع حقه و يعني لا يعطى حقه إلا إذا دفع شيئا للإنسان الظالم كمن يمر على طريق فلو لم يمر ظلم أو يستحق وظيفة مثلا فإذا لم يعطي ظلم ومنع حقه ففي هذه الحالة لا تكون رشوة بين الطرفين وإنما هي رشوة في حق الآخذ الذي يأخذ ما لا يجوز حيث طلبه ومنع الحق إذا لم يأخذه. وأما المعطي فهو مظلوم يدفع الظلم عن نفسه بأقل الضررين. وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة وعلى أن يعني هذا الأمر ليس رشوة في حقه لأنه إن الرشوة مال يتوصل به إلى باطل فهذا يتوصل به إلى حقه فإذا عجز عن الوصول إلى حقه إلا بذلك ومنع حقه فله أن يعطي المال. النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالبخيل عليه الصلاة والسلام والإلحاف في المسألة يستخرج به منه عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن ينسب إلى البخل. وكما ذكرنا هناك مصلحة دينية عظيمة من يعني أن ينسب عليه الصلاة والسلام إلى الكرم وأن يعرف أنه كريم وجواد عليه الصلاة والسلام فلو نسب إلى البخل كان فتنة ويأبى الله عز وجل أن يوصف البخل حتى من قبل الذين يطلبون ما لا يجوز حتى من قبل الذين يسألون ما لا يستحقونه ومع ذلك فيعطيهم عليه الصلاة والسلام لأن الله يأبى له البخل وهم قد أخذوا نارا. جائز للمعطي حرام على الآخر. كل ما سأله الإنسان من غير حق فأخذه ممن أعطاه فإنه يجوز له ولا يجوز للمعطي ولا يجوز للآخر. كغني مثلا أو قوي مكتسب سأل الناس الصدقة والزكاة فأخذها منهم فهؤلاء مثابون إذا كانوا لا يعلمون أو إذا أصر على السؤال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن سأله إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فمع ذلك قال إن شئتما أعطيتكما لأني لا أعلم على وجه الجزم الحاجة الباطنة التي ربما تكون خفيت علي في شأن هذا السائل. فلذلك إذا جاءك وأصر أنه محتاج رغم أنه قوي مكتسب رغم أنه يظهر إن عنده مال لكن قال المال لا يكفيني هذا المال قد أنفق أصبحت يعني محتاجا فيعطيه من أجل ذلك وهو مثاب على ذلك والسائل هو الذي يأخذ نارا يتأبط نارا. لا لكن فلان قد أعطيته ما بين العشرة في الماء فما شكره ده كلام ما شكره دي كلام ضبط غير صحيح. قال رأيت فلانا يشكر وفلان ما شكر. عمر خطاب يقول فلان كان بيشكر فالرسول قال له فلان الثاني ما يشكرش وقال له يذكر أنك أعطيته دينارين، وده ما يقوله، ما يقولش خدت 100. وهذا تفاوت البشر في القناعة، وتفاوت البشر في يعني الرضا والثناء على من أحسن إليهم. فهذا أخذ 100 ويرى أنه مظلوم، وأنه ما أخذ حقه، وأنه يريد المزيد، وهذا أخذ دينارين فقط، ومع ذلك فهو يشكر ويذكر ويتحدث. التحدث طبعا فيما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فيها مصلحة عظيمة في ترغيب الناس في الإسلام واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال رجل أخذ غنما بين جبلين، يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقر. فالتحدث بذلك يؤدي إلى إيه؟ إلى قبول الناس لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ترغيب من جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس في قبوله، سيما إذا كان إن كان محتاجا، والنهي عن رده وإن كان غنيا عنه. يعني من جاءه شيء كهبة أو هدية أو من المال العام الذي يقسم على عموم المسلمين، والمسلمون كلهم لهم نصيب فيه، كما كان عمر رضي الله عنه في زمن الفتوحات يجعل لكل إنسان عطاء راتبا من الدولة لنصيبهم من المال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم أحيانا عطاء على حسب ما عنده، لا يعني يلزم أن يكون في الفقراء فقط، لكن يبدأ بالفقراء، وقد يكون هناك احتياجات بعد يعني تسد أولا، فإذا زاد أعطى من هو من غير الفقراء. عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه من هو إليه أفقر مني. فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، وإن شئت كله، وإن شئت فتصدق به، وما لا فلا تدبيه نفسك. قال كريم بن عبد الله: فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. اللي يدهوله ترى هو عمره ما سأل، وفي نفس الوقت إيه؟ مش مستشرف، من غير مسألة ولا إشراف نفس. وأنت غير مشرف، متطلع، تنتظر متى يعطيك، فهو يتطلع ويعرض نفسه، وإن لم يسأل فهو سائل بلسان الحال، وإن لم يسأل بلسان المقال. فالإشراف درجة أقل من الإيه؟ من السؤال، من غير، وأنت غير مشرف ولا سائل، سائل ده بيصرح للسؤال. قال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، اجعله من مالك، فإن شئت كله يأكله وينتفع به، وإن شئت تصدق به. قال: وإن شئت فتصدق به، هو غني وغير محتاج فليتصدق به، وما لا، أي ما لم يكن كذلك، ما لم يكن غير سائل ولا مشرف، يعني إذا كان أي سائل أو إيه أو مشرف، نفي النفي إثبات، إذا كان عن سؤال وإشراف نفس، فأنت هنا أوقف نفسك ولا تجعل نفسك تبع هذا المال، بل قاوم هذا الشعور وهذا الاستشراف، وقاوم رغبتك في السؤال ولا تسأل. وكان ابن عمر يطبق ذلك رضي الله تعالى عنه. ومن هنا قال: وإن كان غنيا عنه، النهي عن ردي، وإن كان غنيا عنه، لأنه له حق في المال، لكن الفقراء، وهناك من كان أفقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون قد أعطى هؤلاء الفقراء أولا، وهم المقدمون، لأن الله قال: الفقراء المهاجرين. ولكن أحيانا كان يعطي الأغنياء لعلمه صلى الله عليه وسلم، لأن لهم حاجات ولهم نفقات ونحو ذلك، فيعطيهم لأجل ما ينفقون، كما كان عمر رضي الله عنه. لا، الظاهر أن ذا عطاء من الإيه، من الخراج أو من المال الجزية أو نحو ذلك، لأن عمر رضي الله عنه لم يكن من أهل الزكاة. نعم صحيح، جاء أنت وهو مش عايز ياخده، مش عايز يعني ياخده لنفسه، يتصدق به. عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعطاء، فرده عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة. إنما ده أسلوب قصر، معنى إنما لا تأخذ من أحد شيئا سألته، كنت تسأله، إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق يرزقك الله. فقال عمر رضي الله عنه: أما والذي نفسي بيده، لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. وهذا هو الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك هكذا مرسلا، ورواه البيهقي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب، فذكر منها. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قد قلت لي إن خيرا لك أن لا تسأل أحدا من الناس شيئا. قال: إنما ذاك أن تسأل، وما آتاك الله من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله رزقكه الله. رواه الطبراني وأبو يعلى بسند لا بأس به. موجود واصل وهو خطأ، والتصويب من مسند أبي يعلى، والأحاديث المختارة للضياء المقدسي، رواه من طريق أبي يعلى دون الطبراني. وعن خالد بن علي الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. رواه أحمد بإسناد صحيح، وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وهذا أشمل من أن يكون من الحاكم الإمام أو من أخيه المسلم الذي يعطيه من باب الهدية أو الهبة أو غير ذلك، طالما أنه غير سائل ولا مسرف. وهذا فيه النهي عن رده، فيه النهي عن رد الهدية، إلا أن يكون فيها محظور، كأن يكون مثلا في مال المعطي حرام فيمتنع من قبول الهدية من أجل ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله شيئا من هذا المال من غير أن يسأله فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد ورواته محتج منه صحيح. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض له من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه، فإن كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. رواه أحمد الطبراني والبيهقي، وإسناد أحمد جيد قوي. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي ما الإشراف؟ قال: تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان، سيصلني فلان. النفس عمالة تقول له: فلان هيجيك. هذا الذي يستشف. كل قول هذا أستغفر الله. ليه؟ ده فيها إشراف في الأغلب، لو أتاك من غير إشراف خلاص. أوفرتايم ده شو ده؟ أجرة. ها؟ لا، القرض ليس مسألة، بس هو إذا كان لا يحتاج إليه فالدين مذموم، يعوذ بالله من المأثم وليه والمغرم. دين يطلب عشان يشتغل، يطلب يشتغل زيادة ويأخذ أجرة زيادة. لا ده مفيش حاجة، يشتغل